بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام؟ الديار تمرون الديار، هنا تعدى الفعل إلى المفعول به بغير واسطة، هذا في حرف الجر. هذا مشهور أو عند العرب؟ هذا نعم، مثل هذا يقتصر فيه على السماء، إلا مع أن النوعان. ما الشاهد في قوله بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعة؟ حيث أنه يعني أعمل يعني أعمل الأول والثاني حذف منه المفعول، يعني لم يعطي يعني كل ما كان الأصل أنه يعمل في ضمير، يعمل في ضمير هذا يعني الذي يطلبه. وهنا بالرفع إذا هم لمحوا شعاعة، الأصل لمحوا وما حذفت الهاء شذوذا، ها حذفت منه الهاء يعني الضمير. لماذا حذفت؟ مع أنه هو يعني المهمل، هو الآن شعاعه يعني شعاعه هو بالرفع شعاعه. هل من تفصيل؟ هنا الشاهد يعشي لمحو شعاعه، لأنه إذا عمل الأول يعشي شعاعه حمل الثاني ضميره، فيجب ذكره سواء كان خبرا في الأصل سواء كان عمدا أو خطأ، لابد أن يذكر الضمير. هذا قبل الله، يعني الأصل يعشي شعاعه الناظرين، يعشي شعاعه الناظرين، فيعشي يطلب شعاعه وهو فاعل له، ناظرين مفعول به. طيب لمحوا فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول به، لأنه هنا أعمل الأول، فإذا أعمل الأول الثاني يضمر فيه كل ما يحتاجه، فهنا حذفه، والحذف هنا شاذ من الأصل أن يذكر. على ما قدم في الأمثلة الماضية، في الأمثلة التي ذكرها أخواك ابناك عماك الزمن فيه هو المثال، هنا تنازع، تنازع يحسن ويسيء كل منهما يطلبه، وعلى حسب العامل، إن كان العامل يحتاج إلى مرفوع فقط فهذا واضح، إن احتاج إلى مرفوع منصوب كذلك، على حسب العامل. فهنا يحسن أخواك ويسيء أخواك، يحتاج إلى مرفوع، كلاهما يحتاج هنا مرفوع، فتنازع هذا المرفوع، هذا يريده هذا يريده، على ما ذكروا أنه لا خلاف في إعمال أيهما شئت، إنما المختار هو يعني ما هو الذي يقدم الأول والثاني، فالبصريون يقولون الثاني والكوفيين يقولون الأول. فعند هذا الخلاف الذي سلكوه إذا عملنا الثاني في هذا سيصير هذا بغير معمول هكذا، وإذا عملنا هذا سيصير هذا بغير معمول، حتى لا يخلو العامل من معمول حاولوا أن يعطوه. فإذا أعملوا هنا إذا عملوا الثاني في أي عامل إذن سيصير ويصير أخواتا، لأنه يوحد الفعل مع المثنى مع المفرد والمثنى والجمع. هذا إذا أهمل، أهمل ويقول يطلب، إذا قالوا يطلب معمولا يعني الذي أهمل، أهمل من إعطائه معمولا هنا. فننظر إذا عملنا الثاني ننظر في المعمول الأول، يحتاج مرفوع هنا يحتاج مرفوع، هل يحتاج منصوب؟ لا، هنا ما يحتاج منصوب، هذا في مثل آخر، مجرور في مثل آخر، ولا تجتمع كلها في مثل واحد. يقولون إذا احتاج إذا عملنا ثاني واحتاج الأول إلى مرفوع أو منصوب أو مجرور بحسب العامل. فهنا هذا يحتاج مرفوع هذا يحتاج مرفوع، فإذا عملنا ثاني أعمل وهذا أهمل، سيحتاج هذا إلى مرفوع لأن هذا أخذ هذا المرفوع، فهنا نعطيه. يحسنان أعطينا ضمير مثنى، يعني ضمرت هنا أنا صار فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، وهذا هو عامله أو معموله لأنه هو الفاعل، هو الفاعل بدل هذا. إذا عملنا الأول يحسن أخواك، طيب الثاني يحتاج إلى مرفوع كذلك تضمره، ويسيء آني، فإذا احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته، احتاج الثاني إلى مرفوع أضمرته، فالمرفوع لا إشكال في إضماره. طيب إذا جاء عامل يحتاج منصوب، عاملان ما هو المثال الذي ذكره؟ ضربت، ها؟ ضربت زيدا، ها؟ وضربني زيد. هنا العامل الأول فعل وفاعل ضربت، وهذا ضربني فعل ومفعول، هذا يحتاج مفعول وهذا يحتاج فاعل. إذن زيد، إذن أعملنا ماذا؟ عملنا ثاني هذا مرفوعه معه، سيحتاج منصوب، سيحتاج منصوب هنا ما سيحتاج مرفوع. إذن الحكم إذا أعملنا الثاني وأهملنا الأول واحتاج الأول إلى منصوب هنا لا يذكر، يعني لا أصلا أن تقول إيش ضربته، ضربته وضربني زيد، هذا أخذ يعني مفعوله وفاعله وهذا أخذهما كذا، لكن لا نذكر الضمير المنصوب هنا، لا يذكر فيما هو منصوب لأنه هنا يعني ضربته سيكون هنا عائد على ما هو عائد على غير ما هو، نعم. طيب إذا كان مجرور مررت ومر بي زيد، مررت في الوفاء وهو يتعدى بواسطة هنا مر بي زيد، إذن يحتاج إلى مر بي زيد عملنا إيش ثاني. طيب الأول سيحتاج إلى مجرور مررت به سيكون محتاج إلى أجر مررت به ومر بي زيد أيضا هنا إيش هكذا نبقى هكذا مررت ومر بي زيد العامل هو الثاني والأول مأموله محذوف لا يدخل. إذن إذا عملنا الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أعطيته، احتاج إلى منصوب أو مجرور حذفته. طيب إذا عملنا الأول كما تقدم ذكرنا مثال الإعمال الأول، إحنا احتاج الثاني إلى مرفوع تذكره، إلى منصوب تذكره، إلى مجرور تذكره. ما هو المثال الذي ذكره؟ إذا عملنا الأول في المنصوب والمجرور ها ضربني وضربت ها ضربني هذا قبل هنا ضربني هذا يحتاج إلى فاعل وهذا يحتاج إلى مفعول. طيب كلاهما تنازع زيد هنا أعملنا الأول سيصير ضربني عامل في زيد. طيب ضربت يحتاج إلى مفعول هنا إذا احتاج ثاني إلى مفعول هنا تذكره فتقول ضربني وضربته زيد. طيب مر بي ومررت زيد هنا أيضا تضمر تقول مرها نعم المهم الثاني أمره سهل تضمر في الثاني كل ما يحتاجه إذن قالوا فالحذف فذكر الفضلة إذا أعملت الثاني وأضمرت في الأول المفعول شاذ وذكر مثال ما هو المثال الذي ذكره لا لا إذا كان إذا كنت أرضيك صاحبا فهنا أضمر في الأول يعني ما هو فضله هذا جعله شاذ. طيب في إذا عملنا الأول نضمر في الثاني طيب إذا لم يضمر في الثاني أيضا شاذ ذكر شاهدا له وهو شعاعه نعم هنا حذف الضمير من الثاني مع أن الأصل ها أنه يذكر لكن هذا شاذ في آخر ما ذكره في قبل البيتين الأخيرين قال هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل غير المرفوع يعني المنصوب والمجرور أو كل المنصوب يعني المنصوب ليس بعمدة في الأصل يحذف يحذف من أيش هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل هذا في ماذا في الأول يعني إذا أعملنا الثاني الكلام الآن على أعمال الثاني إذا أعملنا الثاني واحتاج الأول إلى مرفوع نذكره احتاج إلى منصوب هنا التفصيل إذا احتاج الأول إلى منصوب عندنا الأول الثاني طيب أعملنا الثاني أعمل الثاني يحتاج الأول هذا المنصوب المنصوب عمدة لا فضلة طيب احتاج الأول إلى منصوب على قسمين ليس عمدة في الأصل ليس عمدة في الأصل مثل الأمثلة التي أخذناها ضربت وضربني زيد هنا الهاء الذي هو المفعول به ضربته هل هو عمدة في الأصل؟ لا ليس بعمدة في الأصل هنا عمدة يعني هو الآن منصوب مفعول به هو فضلة الآن يعني حاليا فضلة في الوقت الحالي هو إيه؟ هو فضلة لكنه في الأصل عمدة يعني في بلده سيد وعندنا عبد عمدة في الأصل ما هو المثال طيب ظننت ما في ظننت كيف ظننت واحد ينظر جيدا وينقل لا ما كلكم ما في ضربته انتهينا من ضربه هذا بس كيف لا تذكر الثاني يعني قبل ما يذكر الشيء بعد إعماله لا يذكر قبل إعماله حتى نمشي خطوة خطوة ظنني وظننت زيدا قائما طيب هنا الكلام علي لا لا عمالي الثاني هنا العمال لمن للثاني إذن الأول سيحتاج إلى منصوب قلنا إذا كان ليس عمدة في الأصل أيحدث إذا أحببت شخبط لك شخبط حتى تضبطها هنا يحدث ليس عمدة في الأصل يحدث هذا عمدة في الأصل لا يحذف إذن أعملنا ثاني ظننت زيدا قائما فعل وفاعل مفعول أول مفعول ثاني طيب هذا الآن هو هذا إخوة من قبيلة واحدة هذا أخذ مفعوليه طيب هذا ظنني ظن فعل ماض وطيب فعل مثل تقديره هو ولي مفعول أول مفعول أول طيب هذا ما يتعدى إلى مفعول سيحتاج إلى مفعول ثاني الآن المفعول المفعول حاليا عمدة أو فضلة فضلة لكنه لأنه أصلهما المبتدأ والخبر أصل مفعول أيضا مبتدأ وخبر والمبتدأ والخبر عمد من العمد ليست من الفن ما هو فضله المفعول الأول ماذا قال في النظم ماذا قال في النظم طيب ولا تجئ مع أول قد أهمل يعني إذا أعملنا الثاني وأهملنا العمل الأول لا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر بمضمر. هل جينا المضمر؟ ها؟ لغير الرفع. أما الرفع تقدم. يعني الآن لو قلت مثلا قام قام وقعد الزيدان، قام وقعد الزيدان، الآن عملت الثاني كيف تقول؟ قام. إذن المرفوع يذكر ولا تجمع أول قد هملا لغير رفع، يعني إذن غير المرفوع لا يذكر. أه؟ بل حذفه الزم أن يكون غير خبر. هل مفعول ضربته خبر؟ لا، حذفه الزم. وأخرنه إن يكون هو الخبر، يعني أخرنه يذكر، معناه يذكر لكنه يذكر مؤخرا. هنا عامل منصوب يذكر، فتقول ظنني إياه، هذا مفعول وهذا مفعول. الثاني لمن؟ ظنني، وهذا أخذ مفعوليه. إذا عمل الثاني كما في هذا المثال وهو عمدة في الأصل، بل يذكر المنصوب. وأما ما كان فضله في الحال وفي الأصل فإنه يحدث. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: قال وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا، زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل. من فهم هذا سيفهم الذي سيأتي. أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره. انتقل الآن من الإضمار إلى الإظهار، يعني هنا يذكر المفعول به ضميرا. لا، في هذه الحالة ما يذكر ضمير، يذكر اسم ظاهر. مفهوم ما هو الاسم الظاهر؟ ظاهر غير المضمر. لماذا؟ لأنه سيحصل مخالفة عدم مطابقة. لو جئنا بالضمير سيحصل مخالفة على كلا الحالين كما سيذكر هذا. فنأتي بالضمير، نأتي بالاسم الظاهر. قال لما يفسره: لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى، نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. قال فزيدا مفعول أول لأظن، وعمرا معطوف عليه، وأخوين مفعول ثاني لأظن، وليا مفعول أول ليظنان، فيحتاج إلى مفعول ثان. فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان، ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين لأنه مفرد، يعني الضمير. وأخوين مثنى فتفوت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر، وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل، لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء، والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ. فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار، فتقول أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين. فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، والياء مفعول يظنان الأول وأخا مفعوله الثاني، ولا تكون المسألة حينئذ باب التنازع لأن كل من العاملين عمل في ظاهر، وهذا مذهب البصريين. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين. وأجاز أيضا الحذف فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. مذهب الكوفيين أسهل. نعود، فهمنا الآن أن المفعول الثاني أو المفعول بشكل عام إذا كان خبرا في الأصل للمعمول المهمل أو للعامل المهمل فإننا نذكره. طيب، نفس المسألة يعني في باب ظن أظن ويظن أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. إذن أظن ويظنان تنازع عاملان تنازع معمولين، لأن هذا يطلب معمولين وهذا يطلب معمولين. الكلام لا يزال على أعماله. طيب، إذا عملنا الأول هنا، إذا عملنا الأول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، إذن زيدا هذا معطف على زيد، وأخوين مفعولان ليش؟ إذن هذان مفعولان لأظن. ما هو الحكم في هذا الباء إذا عملنا الأول؟ نضمر في الثاني، نضمر للثاني ما يحتاجه. طيب، هنا لابد عند الإضمار من المطابقة، أظن ويظنان، لأن هنا أظن زيدا وعمرا زيد المفعول الأول زيد وهذا معطف عليه، وأخوين المفعول الثاني. طيب، هنا يظنان، انظر يظنان فعل مضارع من الأفعال الخمسة، يظنان والألف فاعل، والياء مفعول أول، إذن هذه مفعول أول. سيحتاج يظناني هذا فعل ثاني، إذن لابد أن نضمر. طيب، الآن كيف أضمر؟ أنت الآن بين أمرين، إما أن تضمر ضميرا مفردا، فإذا قلت مثلا أظن ويظنان إياه، ويظنان إياه، أظن ويظنان إياه. طيب، نكتب المثالين أنا حسب ما ذكر هنا، تابعوا كلام الشارح، أظن زيدا عمرا أخوين، هذا مفعول ثاني وهذا هو نفسه، مفعول ثاني يظناني يعني إياهما. فيقول هنا إذا أضمرنا، إذا أتينا بضمير، إن أتينا بضمير مفرد من أجل أن يطابق ماذا؟ قال فيحتاج مفعول ثاني. فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين لكان إياه مطابقا للياء. يظنان إياه. إذن هنا طابق المفعول الأول. إلى هنا مفهوم؟ من يقرأ؟ أقرأ وارفع صوتك يا عبد الله. من هنا من عند زيدا مفعول أول لأظن وعمرا معطوف عليه أخوين مفعول ثاني لأظن والياء مفعول أول ليظنان ويحتاج إلى مفعول ثاني. هذا العامل الثاني يحتاج إلى مفعول ثاني. فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا. الآن نجرب هذا الضمير. نجرب نأتي بضمير مفرد ضمير مثنى وكلاهما مفعولان. فإذا أتينا بضمير فقلنا أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين. نعم. لكان إياه مطابقا للياء الآن إياه مطابق له للياء. نعم. بأنهما مفردان مفرد ومفرد ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين. طيب الآن أظن ويظنان إياه. طيب من هما الذي يظن؟ ها لأنه يقول يظناني يظناني. هذا المفعول الأول الثاني سوف يطابق الأول. لكن المشكلة أن الضمير هذا لا يطابق إيش الاسم الظاهر لأننا اشترطنا ها في الضمير المطابقة في الضمير المطابقة أن الضمير يطابق الاسم الظاهر. إذن فاتت هنا طابق المفعول به لكن لم يطابق الاسم الظاهر. طيب نأتي إلى هذا. قال لي أنه مفرد وأخوين مثنى. نعم. فتفوت مطابقة المفسر للمفسر. طيب الآن أين المفسر وأين المفسر؟ أخوين المفسر. أخوين مفسر وهذا مفسر لأنه ضمير. إذن لما تقول مثلا الرجلان ضربته الرجلان ضربته في مطابقة ما طابق لابد أن تقول ضربتهما ضربتهما. إذن هذا الضمير لم يطابق أي هذا ما علينا منه لأنه متصل أصلا متصل. هذا في الثاني الذي سنضمره نفلا الذي سنضمره نضمره مخالفة. نعم واصل. قال رحمه الله ذلك لا يجوز. نعم. وإن قلت أظن ويظنان إياهما. طيب غيرنا قلنا حتى تحصل أي المطابقة. من أين أن نطابق الاسم الظاهر هذا المفسر. قال حصلت مطابقة هذا هو المفعول الثاني وجعلناه مثنى حتى يطابق اسم الظاهر. قال حصلت مطابقة المفسر المفسر للمفسر. نعم المفسر للمفسر. وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك. نعم. ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مثنى. طيب لما تقول ضربت زيدا وعمرين لا هذا ثاني يعني أظن زيدا قائمين يصلح. أظن زيدا قائمين أظن زيدا قائمة كيف يقول أظن يظناني ها هذا المفعول الأول سيكون المفعول الثاني مثنى كما اسم. أظن زيدا قائمين يصلح كذلك هنا يظناني إياهما يظناني إياهما. هنا لم تحصل مطابقة بين المفعول الثاني والمفعول الأول. هنا حصلت مطابقة بين المفعول الأول والمفعول، لكن سيخالف الاسم الظاهر. طيب إذن هذا الضمير ما يخارج، وهنا كذا ما في خراج، نعم، لأنه يطابق الاسم الظاهر، لكن مشكلة أنه لا بد من أن يكون المفعول الأول والمفعول الثاني. ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، أو تقول ظننت الرجلين قائمين، يطابق الأول الثاني. قال ولم تثبت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل، نعم، لكون المفعول الأول مفردا، يعني هذا مبتدأ في الأصل وهذا خبر. طيب والمبتدأ والخبر لا بد أن تقول زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون، لا تقول زيد قائمان والزيدان قائمون، خطأ. فهذا المفعول الأول هو أصله في الأصل مبتدأ، والمفعول الثاني خبر. لو جاءنا على هذه الصورة سيخالف الخبر في الأصل المبتدأ، ولا بد من أن يتطابق. تنسي الآن حبة حبة. قال لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، نعم، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ، فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار. طيب هنا تعذرت، أفردنا الضمير ما يصلح، يعني جعلنا يطابق الاسم الظاهر ما يصلح، تعذر هذا. إذن نعود إلى إيش؟ إلى الإظهار. نعم. فتقول أظن ويظن. أظن. إذن سنعود الآن إلى مثال آخر. هذا المثال ما يصلح. أظن. ويظنان. أخن. أخن. نعم. زيدا عمرا أخوين، نعم. قال فزيدا وعمرا أخوين مفعولا مفعولا مفعولا أظن، نعم نعم. قال والياء مفعول يظنان الأول، نعم، وأخا مفعوله الثاني، نعم. قال ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع، لا تكون المسألة من باب التنازع، لماذا؟ واصل عندك. قال لأن كل من العاملين عمل في ظاهر، نعم، لما تقول مثلا ضربت زيدا وقتلت عمرا في تنازع، ها؟ ضربت زيدا وقتلت عمرا، أطعمت زيدا وسقيت عمرا، تنازع، ما في تنازع، هذا أخذ مفعوله وهذا أخذ مفعوله. إذن هذا أظن عمل في ظاهر وهذا عمل في اسم ظاهر المفعول الثاني، إذن ما في تنازع. على مذهب من؟ البصريين. ها؟ إذن عند البصريين نحاول ما في تنازع، إذن نردها إلى الأصل، ما في تنازع، ستكون ما في تنازع. أنا مذهب البصري. وأما الكوفيون قال وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، نعم. وأجاز أيضا الحذف فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. يعني يصلح أظن ويظناني إياه، وأظن بحد بالحد، يعني يجوز أنك تذكر ويجوز أنك تحذف. هذا على مذهب الكوفيين. قال هنا وأجاز الكوفيون أي كما يجوزون الإظهار والحذف أيضا لدلالة معمول الآخر عليه، كما جوزوا عند عدم التخالف في المسألة السابقة، يوجد دليل كذا في التوضيح سهل هنا. ولهذا ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ قال وأظهري يكن ضمير خبرا. وأظهر إيش أظهر؟ اجعله اسما ظاهرا. وأظهري يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر. يعني إذا كان الضمير لا يطابق إيش؟ طيب ولو طابقه سيحصل مخالف. نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. هو أخا يعتبر أنه وقف عليه والله يا. أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين. ما الخلاصة؟ في تنازع عاملين. إذا أعملنا الثاني فاحتاج الأول إلى مرفوع تذكره، احتاج إلى منصوب أو مجرور تحذفه، إذا أعملنا الأول فاحتاج الثاني أعطيه كل ما يحتاج من مرفوع من منصوب من مجرور. طيب إذا أعملنا الأول أو إذا عملنا الثاني، هذا المسألة قبل هذه، إذا عملنا الثاني والعامل الأول يحتاج إلى منصوب إلا أن المنصوب يعتبر خبر في الأصل، هل نحذفه؟ لا ولا نحذفه، هنا نذكره لكن نجعله مؤخرا. طيب إذا كان العاملان سيعملان والعامل الثاني يحتاج إلى ضمير، والضمير هذا لن يطابق إيش؟ الاسم الظاهر، لن يطابق الاسم الظاهر، فماذا نعمل؟ على كلام مالك الآن لا نأتي بضمير، نأتي باسم أظن ويظنان أخا، ولا تكون المسألة لا بالتنازع، لكن ذكرها باعتبار أنه هنا عاملان، عندنا عاملان موجودان